طلب العلم وإظهار النعم ندب كذا لمن على أخ قديم. قال رحمه الله في الفصل الذي عقده في الأحكام المتعلقة بالرياء، قال: أما المباح فالتجمل به يدور بين منعه وندبه. يشير إلى مسألة مهمة، ألا وهي مسألة التجمل والتزين بما أباح الله سبحانه وتعالى. أما المباح أي الشيء المباح فحكم التجمل به يدور بين منعه وندبه، بين أن يكون مندوبا مستحبا وهو الأصل، وبين أن يكون ممنوعا محرما إذا قصد به التكبر على الخلق، كما سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى. وكنا قد أشرنا إلى جملة من المعاني المتعلقة بهذين البيتين في الدرس السابق، وذكرنا بأن من أعظم المعاني التي جاء بها الإسلام معنى الجمال، الجمال. فربنا سبحانه وتعالى وخالقنا ورازقنا والمتصرف في هذا الوجود موصوف سبحانه وتعالى بالجمال، فله كل جلال وكل جمال، بل من أسمائه الحسنى الجميل، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قيل: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن تكون نعله حسنة وثيابه حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الكبر، أنه بطر الحق أي رده، رد الحق والتعالي عنه، وغمط الناس أي احتقارهم، هذا هو الكبر. وسيعقد له الناظم رحمه الله تعالى فصلا، بحرها الزاخرها عن الكبر حقره إن أردت أي خرة، سيعقد له الناظم رحمه الله تعالى فصلا. وهو داء أيضا عياء من أخطر أمراض القلوب وآفاتها، آفات القلوب. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل، فهو موصوف بالجمال، فالله جميل سبحانه وتعالى، وإن كنا لم نره لكنه جميل جل جلاله، بل هو أجمل من كل شيء، إذ هو مصدر كل شيء سبحانه، كل شيء في هذا الوجود من عين رحمة الله تبارك وتعالى، وهو من خلقه، وهو الجميل كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وكما سمى: إن الله جميل يحب الجمال. فالجمال من المعاني التي جاء الإسلام بها وحث عليها ورغب فيها، هذا الوجود وصف بالجمال وبالزينة في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. السماء وصفت بأنها مزينة: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الشاهد في قوله: لقد زينا، الله زينها، في التفات إلى معنى الزينة، وهذه الكلمة تكررت: ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وحفظا، بزينة للكواكب في الآية الأخرى، السماء الدنيا بزينة للكواكب، زينا السماء الدنيا. فالله تبارك وتعالى نسب التزيين إلى نفسه، أنه الذي زينها لذلك، ولو شاء لا يجعلها مزينة، لكنه زينها وجملها. قد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وقال تعالى: لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وزين الله تعالى الأرض، فالسماء مزينة بتزيين الله، جميلة بتجميل الله لها، وكذلك الأرض، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة، فوصف ما على الأرض بأنه زينة. ونعم، قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذا في اللباس، من حرم الزينة معناها العام، واللباس بمعناها الخاص، زينة معناها العام، كذلك يدخل فيها اللباس كما جاء في التفسير. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وصفت الذرية، وصف المال، وصفت الذرية بأنها زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا باقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملا. وصفت حتى بعض الأنعام المسخرة بأنها زينة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وهكذا أمرنا أيضا حتى حين نأتي المساجد أن نتخذ الزينة لهذه المساجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالزينة والجمال معنى عظيم، فلا عجب حين يتكرر في كتاب الله تعالى وحين يشار إليه ويحث عليه في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وثبت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الفعلية، كان يتزين، وكانت وقد رؤي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث البراء وعليه جبة حمراء، واستدل بذلك على جواز لبس الأحمر الخالص، وهو مذهب مالك رحمه الله مذهب غير واحد من الفقهاء. فأول مسألة خلافية لبس الحمرة، جمهور على الجواز، صحيح الجواز. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس، اتخذ جبة حمراء وكان يلبس ويتزين صلوات الله وسلامه عليه. فهذا المعنى لا بد من الالتفات إليه، أن الجمال مقصود، وأن حتى لو فرضنا شيئين جميلين أيهما أحب الله تعالى، الأجمل منهما، كلما كان الشيء أجمل كان أفضل. قال لك أما المباح فالتجمل به، التجمل بما أباح الله تبارك وتعالى، هذا إذا كانت النية فيه حسنة ليس من الرياء، لأنه حين ذكر لك جملة من صور الرياء، حين ذكر لك جملة من صور الرياء خشي أن يتوهم الإنسان أن من الرياء ما ليس منه، أن يتوهم بعض الصور من الرياء وهي ليست من الرياء كالتجمل. الإنسان قد يتوهم أنه ما دام الرياء فيه ملاحظة الخلق ورؤية الناس، والإنسان في الغالب إذا لبس شيئا يقصد هذا أن يظهر بصورة حسنة للخلق، قال لك هذا ليس من الرياء، هذا تجمل ويرحمك الله، تجمل بما أباح الله تبارك وتعالى. أما التجمل، أما المباح فالتجمل به يدور بين منعه وندبه، وسيتكلم عن موضع عن صورة منعه، لطلب العلم وإظهار النعم، ندب كذا لمن على أخ قديم، ككل قصد حسن وإن تأم به اختيالا ومباهة حرم. قال لطلب العلم، فمن الصور والمواضع التي يستحب فيها التجمل في الظاهر باللباس في طلب العلم، عند طلب العلم، طلب العلم عبادة من أجل العبادات والقربات. ومن السنة في طلب العلم أن يلبس طالب العلم من الثياب أحسنها وأنظفها وأجملها، فالزي الحسن مستحب لطلبة العلم ولأهل العلم كذلك للعلماء. قد استحسن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لأهل العلم والصلاح الزي الحسن، وذكرنا دليل ذلك في الدرس السابق. هناك أدلة من جملتها حديث جبريل المشهور، حديث جبريل عليه السلام الذي ثبت في الصحيح مسلم من حديث عائشة وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع علينا رجل شديد بياض ثياب، هنا الشاهد شديد بياض ثياب، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخره. جبريل جاء في صورة متعلم طالب للعلم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في الحقيقة معلم أيضا. فكان جبريل في الحديث متعلما ومعلما، معلما في الباطن متعلما في الظاهر، متعلما في الصورة ومعلما في الحقيقة، ولذلك كان يصدق النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه، هذا يدل على أن له علما، هذا يدل على أن له علما بذلك، عجبنا له يسأله ويصدقه. فجبريل كان معلما ومتعلما بالوجهين اللذين تقدم ذكره. يستحب لأهل العلم، لأهل العلم الزي الحسن، لطالب العلم ولأهل العلم من العلماء يحسن بهم أن يكونوا على أحسن هيئة لطلب العلم وإظهار النعم، كذلك لإظهار نعمة الله سبحانه وتعالى. يحسن بالإنسان أن ترى نعمة الله عليه، أن يرى أثر نعمة الله عليه. فلباس كل أحد بحسب حاله، وهذا من شكر النعمة، من شكر النعمة إظهارها والتنعم بها، والتنعم بها. وهذا معنى دقيق ولطيف ذكره بعض أهل العرفان وأشرت إليه في الدرس السابق وبه ختم المجلس. قلنا إظهار النعمة هذا له أصل في السنة، بل له أصل في القرآن، قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. التحدث بنعمة الله كما يكون بلسان المقال يكون بلسان الحال، من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يحب أن يرى أن يرى الخلق أثر نعمة الله على هذا الإنسان، هذا من شكر النعمة. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه النسائي وأحمد من حديث أبي الأحوص عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، في ثوب رث يعني في ثوب دون ما يليق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك مال؟ قال: نعم، من كل المال. من كل، قال: من أي المال لك؟ قال: من الغنم والإبل والخيل والرقيق. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أنعم الله عليك نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليك، أثر نعمته وكرامته، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته وكرامته على عبده. فالإنسان إذا أنعم الله عليه شرع له أن يتزين، أن يتنعم بما أنعم الله تبارك وتعالى عليه، ومن ذلك إظهار تلك النعمة من غير مخيلة ومن غير سرف، بشرط عدم التكبر على الخلق وعدم الإسراف والتوسع في هذا الباب. كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: سرف ومخيلة. صرف توسع في الشهوات والمباحات، والمخيلة الخيلاء والكبر، نسأل الله السلامة. فقال: طلب العلم وإظهار النعم، يجوز من باب إظهار نعمة الله تبارك وتعالى بشرط ألا يخرج به الحال إلى التكبر على الناس أو إلى الصرف والتوسع، وكذلك إلى التعود على هذا، ولا يشكل على هذا المعنى ما ورد من الحث على البذاذة، البذاذة من الإيمان، الحث على التقلب، إذ ليس مقصودا لذاته. يعني المقصود الإنسان يتعود على شرف العيش حتى إذا ما ابتلي صبر ولم يصب بالجزع، وليس معنى هذا أن يأخذ الإنسان نفسه بالشدة وقد أنعم الله تبارك وتعالى عليه. المقصود أن يقتصد، أن يتنعم ويقتصد، لكن الشدة ليست مقصودة لذاتها، واللبس الثياب الخشنة والثياب المرقعة هذا ليس مقصود لذاته، هذا ليس مقصودا لذاته، هذا إذا ابتلي الإنسان بذلك فرضاه بقدر الله وقدره يلجئه إلى هذا، أنه يلبس ما وجد، يلبس ما وجد لا يبالي، يلبس هذا ما تيسر له يلبسه، لكن إذا أكرمه الله تبارك وتعالى حسن به أن يتنعم بنعمة الله عليه. وهذا ليس في اللباس فقط بل في سائر ألوان النعم. وقلنا: وهذا من شكر النعمة، وهو معنى لطيف أو معنى دقيق من معاني الشكر، يعني من معاني شكر النعمة التنعم بها، التنعم بها، وإلا ليست نعمة. يعني إذا صار الإنسان لا يتنعم بالنعمة هذا أول كفرانها، كما أن أول مبدأ الشكر التنعم بها، فذكره سيد النورسي رحمة الله عليه وغيره من أهل العرفان والصلاح وأهل العمق والتأمل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذا معنى لطيف ودقيق. كيف يعني كيف يكون شكر النعمة بالتنعم بها؟ ضربت لذلك لكم مثلا. لو أن إنسان أعد طعاما لغيره، هذه نعمة. أول شكر هذا الطعام أن يعجبه فيأكل منه، لأنه إذا لم يعجبه أصلا هذا أول كفران ولم يتلذذ بها، كل ذلك الجهد ذهب باطلا، لن تعجب، لم يتنعم بها. فحتى التنعم فيه معنى من معاني الشكر، حين أنت تتنعم بالله تحمد الله أن سخر لك هذا، وأنت تلتذ، أنت مسرور، ويعم قلبك الفرح والحبور. هذاك من شكر الله، أن تلتذ بنعمة الله، اللهم لك الحمد، ويرى الله منك أنك مسرور بنعمته عليك، لأنك ساخر، أو على أقل الأحوال لا تبالي، كما يقع يبقى لا يبالي، عادي يعطى عادي، نعم كثيرة لا يظهر عليه. هذا لون من الأنوان الكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. وقس على هذا في الثياب والأكل والشراب وغير ذلك، حين تأكل شيئا طيبا لذيذا، مبدأ شكر الله الالتذاذ بالنعمة حين تستلذه، تأكل شيء تستلذه، فاكهة مثلا تستلذها، هنا أول شكر أن تشهد وجه الإنعام، أن جعلها الله تعالى مستساغة لذيذة، واختار الله أن تكون لذيذة، كان مقدر ما تكونش لذيذة، جعلها، لماذا جعلها لذيذة؟ حتى تتنعم بها، لك أيها الإنسان، كل هذا لك فقط، فينفتح لك باب من التعرف على الله، وأنه رحيم وودود ولطيف، وحتى هذه المعاني لا يغفلها سبحانه وتعالى، ويراعى عباده وخلقه فيها، جعلهم كل شيء بمقادير مسخرة، حتى هذا يراعي الحق سبحانه وتعالى فيه إرادة العبد وتلذذ العبد وما يرغب فيه هذا الإنسان، حتى تعلم كرامة الإنسان على الله تبارك وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم، فهمتوا هذا الالتذاذ بالنعمة أول شكرها، لكن هذا يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى عمق في النظر. فالشاهد هذا منه إظهار النعمة والتنعم بالنعمة، هذا من شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، كما أن إخفاءها أو عدم المبالاة بها، هذا لون من ألوان الكفر بها، كانوا لا يبالي، وجدت أم لم تجد، لا، من كمال شكرها التنعم بها على الوجه الذي ذكرت آنفا. طلب العلم وإظهار النعم ندب، هذا مستحب، كذلك من على أخ قدم، يعني من قدم على أخيه استحب له أن يتخير من اللباس أحسنه. وتعقلكم يعرف حديث أشج عبد القيس صحيح، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في وفدي عبد القيس، أتوا النبي عليه الصلاة والسلام، أصحابه انطلقوا إليه، نزلوا من رحالهم وانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هو فانتظر واستأنى حتى ربط رحاله وخلع ثيابه ولبس من ثيابه أحسنها وتعطر وتجمل، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن هيئة وأجمل صورة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا أعجب به، هذا لكمال عقله، مشي بمجرد وصوله بعرقه وتعبه أتى النبي، لا، السنة في هذا أن يكون الإنسان على أحسن هيئة عند القدوم على الناس، هذا له أصل في السنة، هذا ما يسمى باللغة المعاصرة الإتيكيت ما يقول دبلوماسية والبروتوكول، لا، هذا قدر منه، قدر كبير من موجود، بحمد الله دين الله كامل من جميع الوجوه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الهيئة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. قالوا: فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الله يحب هذه الخصلة، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم يحب هذه الخصلة. وشنو قال؟ الحلم، أنه حليم لا يعجب، والأنا الحلم أنه لا يبطش بغيره ولا ينتقم لنفسه، ويحلم على الناس ويصبر على أذاهم، والأناء أن فيه أناء هو غير مستعجل، ولأن العجلة من الشيطان والأناء من الرحمن، لا يكون الإنسان مستعجلا، دائما يفكر وينظر. هذا شأن العقلاء، ما قال البشير الإبراهيمي رحمه الله في ذلك المقام: الشاب الجزائري كما تمثله لي الخواطر، وهي مقامة رائعة، وقد حدثتني نفسي أن أشرحها في دورة علمية أو في مجالس في هذا المسجد إن شاء الله. هي مقامة أدبية جامعة، وأنصح كل مسلم وكل شاب أن يقرأها وأن يطالعها، ورأي موجودة في الأثر، أثر الإمام محمد البشير إبراهيم رحمه الله: تمثله مقداما على العظائم في غير تهور محجاما. يمثل كيف يتمثل الشاب الجزائري، الشاب الجزائري كما تمثله للخواطر. ومن جملة ما يقول: ناظرا موضع الرجل قبل الخطوة، جاعلا أول الفكر آخر العمل، أتمثله مقداما على العظائم في غير تهور. الأمور العظيمة يبادر إليها ولا يحجم عنها، له همة عالية، ليس ضعيفا، ليس جبانا، ليس خوارا، ليس خائفا، العظائم يبادر إليها، لكن من غير تهور. يتأمل ويحسب للعواقب حسابها، تمثله مقداما على العظائم في غير تهور، محجاما عن الصغائر في غير جبن. أمور الحقيرة ينأى بنفسه عنها، يحجم عنها، محجاما عن الصغائر، سفاسف الأمور، سفاسف الأشياء، أمور الدنيئة الحقيرة يحجم عنها، مش خوفا أو جزعا، تساميا لعلو همته وشرف نفسه وكمال خلاله وأخلاقه، لا يرى، يعني يغار على نفسه أن ينزل بنفسه إلى هذا الحضيض من الأمور الحقيرة. هذا قال في من غير جبن. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير الذي رواه الإمام الخرائطي في مكارم الأخلاق وغيره: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. أمور حقيرة الله يكره سفسافها يا أخي، فكن كما أرادك الله تبارك وتعالى. الشيء الحقيرة ابتعد عنها، تعالى عنها. ناظرا، شهد في قوله ناظرا موضع الرجل قبل الخطوة، لا يخطو قبل أن يقدر لخطوته، ناظرا موضع الرجل قبل الخطو، جاعلا أول الفكر آخر العمل، يفكر قبل أن يعمل، لأنه إذا عمل من غير فكر وروية أخطأ، فلربما أخطأ وربما تزل قدمه زلة عظيمة. فهذا ما يتعلق بقوله رحمه الله لمن على أخ قدم في حديث وفد عبد القيس: فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، العلم والأناة، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، أهما خصلتان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قالوا: بل جبلك الله عليهما. ويمكن هذا من أن يكون من فراسة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أطلعه الله عليه. كيف عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جبله لم يتخلق بهما؟ هذا أمر يخفى، تقدرش تعرف إنسان، نعم قد يروض نفسه على الشيء فيتحقق به كأنه ولد عليه، وهكذا هما خاصة تخلقت بهما، تطبعت بهما، يعني عودت نفسي عليهما حتى بلغت هذه المنزلة، ولا جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فهم جبلنا على محاسن الخيرات، على الأخلاق الحسنة والخلال الفاضلة. الشاهد هو أناة أشج عبد القيس، وأنه تجمل عند قدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، كان له ثوب أهدي إليه، ثوب ليستقبل فيه الوفود. هذا من حسن الأدب، أن يتجمل الإنسان حين يقدم على الناس أو يقدم عليه الناس، حين يقدم على الناس أو يقدم عليه الناس أيضا. قال: طلب العلم وإظهار النعم ندب كذا لمن على أخ قديم، نعم، ككل قصد حسن. ثم قال لك هذه أمور ليست منحصرة في هذه الأشياء ثلاثة: ككل قصد حسن، أي قصد حسن إذا تزينت وتجملت بنية حسنة أجرت على ذلك. من القصد الحسن لبس الحق لقبوله، لبس الحسن والتجمل بالمباح من أجل قبول الحق عند الناس، هذا معروف وموجود ونص عليه العلماء. وقد وقع للإمام العز بن عبد السلام خبر طريف في هذا، إمام سلطان العلماء العز بن عبد السلام مر على قوم مقيمين على المنكر فأنكر عليهم فلم يبالوا به، فلم يبالوا به. قال فدخل داره ولبس ثياب الفقهاء فزجرهم فانزجروا، لبس ثياب العلماء ثياب العلم، حين زجرهم فقرر أن يلبس ذلك حين. فهذا معروف له أثره في الناس، أحياء الناس ضعاف القلوب وضعاف الناس يكون للمظهر سطوة على قلوبهم. نعم إنسان يحسن به أن يقبل الحق من كل من يقول ويلهج بأي واحد من كل ناصح ولو كان حقيرا ممن يزدرى بالأعين، لكن الناس هكذا، هكذا هم الناس، هكذا هم الناس يتأثرون بالمظاهر والصور. فالشاهد العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى وقع له هذا، وعظهم تلبس وجاكلمك، فاتعظوا سجروا. حتى يذكر أن هذا وقع للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، الشيخ بن عثيمين من فقهاء الحجاز، الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه وقع له هذا. يقال إنه مرة كان في الحرم فنصح أحد الناس ولا فأخذ يناقشه، قالوا لا اتق الله يا أخي، قالوا أنا الشيخ بن عثيمين، قالوا خلاص أنكر، قالوا أنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فقبل منه. أحيانا هكذا الناس، هكذا أحيانا. فهنا المهم أن يكون القصد حسنا، بعض أصحاب القلوب الضعيفة لا يقبلون الحق إلا ممن يرونه أهلا لقول الحق، فهمتوا هذه؟ بعض الناس، بعض الناس لا يقبل الحق إلا ممن يراه أهلا لقول الحق. ولذلك استحب العلماء وكان من المستحب أن يكون للعلماء هيئتهم وثيابهم، هناك أحكام فقهية يعني مقررة في هذا، العالم يكون له هيئته ولباسه وكذلك طلبة حتى يتميز، حتى الغني استحب للغني أن يلبس ما يناسبه مما ذكروه من معاني حتى يعرفه الفقراء ويقصدونه ويعطيهم المال، وكذلك العالم حتى يسأل ويستفتى ويبين دين الله تبارك وتعالى، وحتى يتميز الأمر أيضا. ولذلك وقع الطرائف وقصص عجيبة في هذا الباب تقرؤونها في كتب التاريخ وفي كتب الأدب، الذين كان يتزيى بزي العلماء، يتزيى بزي العلماء وهو ليس منهم، هذا وقع لبعض الناس في مضى، لبسوا ثياب أهل العلم وليسوا من أهل العلم، وكان ذلك سببا في طلبهم العلم، كان هذا سببا في طلبهم، جاءوا يسألون ظنوه فقيها من الفقهاء، فلما سألوه لم يحسن جواب، قالوا تلبس لباس الفقهاء ولست منهم، تلبس لباس العلماء أنت لست بعالي، فحز هذا في نفسه فانقطع فصار عالما، وأخبارهم في هذا كثير. نعم نقول هذه بعض من المعاني. المهم أي قصد حسن، أي قصد حسن يجعل الفعل قربة وعبادة لله تبارك وتعالى. إنسان مثلا سيلتقي ببعض الناس، ستكون هناك ندوة أو مناظرة مع كفار، مع ملاحدة، مع زنا، لا يهم، أو دعي ليمثل قوما أو يمثل بلدا، يحسن به أن يكون على أحسن الهيئة، لأنه صورة بلده أو صورة الهيئة التي يمثلها أو صورة الجهة التي يصدر عنها. مثلا إنسان تكون مناظرة بين عالم في الشريعة وبين مثلا نصراني، يحسن أن يكون على أحسن صورة، لأنه يحكي حال أمة وراءه وخلفه ويمثلهم، وذلك الناس أحيانا حين ينزلون بأرضهم لا يعرفونها وهم غرباء فيها، يحكمون مما يقع لهم فيها ولو وقع لهم مرة، تجد إنسان ينزل بأرض يسيء إليه إنسان حين يرجع يقول ذلك البلد الفلاني كذا، مع أنه مرة. الناس، النفس البشرية تتوهم أشياء وتحكم وتتسرع في الحكم أحيانا بالهوى، فهذا من المعاني التي يستحسن التجمل والتزين لأجلها. بعض هذه المعاني ذكره الناظم رحمه الله تعالى، وممن أشار إلى هذا شيخ شيوخنا محمد المختار ودنباله، والد هذا أحد شيوخي من درست عليه الفقه، والده له أبيات في هذا، يقول لطلب العلم وللقدوم ولاشتهار نعمة القيوم ولقبول الحق عند الناس يندب لبس أحسن اللباس، لطلب العلم وللقدوم ولاشتهار نعمة القيوم ولقبول الحق عند الناس يندب لبس أحسن اللباس، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قل وإن تأم به اختيارا أو مباهاة حرب، وإن تأم، أما الشيء إذا قصده، وإن تأم أي وإن تقصد. أما في اللغة، أما يؤم إذا قصد، معناها قصد. قال تعالى ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين. ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين. قال وإن تأم، أي وإن تقصد، وإن تهم به اختيالا أو مباهاة حرم. إذا قصدت بهذا التزين والتجمل لاختيال الخيلاء والكبر والتعالي أو مباهاة الناس حرم هذا، لأن الكبر والتعالي والمباهاة محرم في ديننا، في دين الإسلام. لا يجوز للإنسان يتكبر على الناس، ولا يجوز له أن يختال ويتعالى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء. من جر ثوبه خيلاء، جر ثوب خيلاء محرم. قال الفقهاء للرجل والمرأة، ما دام خيلاء يعني الاختيال محرم على الرجل ومرأة، أما المرأة فيشرع، أما الرجل فيشرع له أن يكون ثوبه قصيرا عند الكعب، لكن المرأة يشرع لها إطالته قليلا مبالغة في الستر، مبالغة في الستر. لكن إذا أطيل الثوب بقصد الخيلاء حرم على الجميع، حرام يعني الاختيال حرام. يعني المرأة لو أطالت ثوبها تكبرا حرم، يتفعله سترا لا يتكبر. فالتكبر محرم، تكبر محرم على كل إنسان، يحرم على الإنسان أن يتكبر. قد قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، وسيأتينا فصل كامل يتعلق بالكبر. ولهم في السعي بالتعبد، ولهم نعم. ولهم في السعي بالتعبد لنفعلان لادخارا لغدي، قول قولاني قولاني بالإخلاص والرياء، أو لغد أو لغد أو مع الاستحلاء، قولاني بالإخلاص والرياء. نعم أو لغد، تطور كبير هذا، قولان بالإخلاص والرياء. ولهم في القصد بالتعبد لنفعلان لادخارا لغد أو لغد أو مع الاستحلاء، قولان بالإخلاص والرياء. وش عندك تا؟ هذاك واحد، المستحب لشعور الناس بسعيه رأى لدى أناس. هذا الفصل لا يزال يتعلق بأحكام الرياء، هذه المسائل جاية مشوشة ولن نطول فيها، والقوم لهم أحيانا تدقيقات وتحقيقات قد تشوش على عوام الناس، وذلك حالنا نتوسع في شرح هذه الأبيات. نذكر جملة ما يريده رحمه الله. قال ولهم في السعي بالتعبد لنفع لنا، يعني هل الإنسان إذا قصد بالعبادة نفع الدنيا المجرد، لم يقصد به التقرب إلى الله، قصد نفع الدنيا فقط، قصد نفع الدنيا لم يقصد وجه الله ومع ذلك نفع الدنيا، هذا جائز. يقصد بذلك نفع الدنيا فقط كالاستشفاء ببعض الآيات، للاستشفاء فقط لم يقصد التقرب إلى الله، قصد الاستشفاء به، أو مثلا فعل عبادة أو طلب علما أو ألف كتابا لينتفع به الناس، يعني قلبه لم يلتفت إلى معنى التعبد وكذا. هل هذا مخلص ولا مرائي؟ هذا هو البحث في هذا، هذا هو البحث في هذه المسألة. مثلا هو جاء ليتكلم ونوى يتكلم خطبة عصماء، وكان يكون كلامه مؤثرا، لكن لم يخطر بباله الإخلاص وأن يدلهم على الله. مثلا قصد إفحام هذا المخالف فقط، قصد إفحامه، كان مخالف مثلا زنديقا أو ملحدا، أو قصد أن يظهر شأنه ليكرمه الناس بالمال ثم يصرف هذا المال على الفقراء والمساكين. المهم هو قصد نفع الدنيا، وهذا يعني القصد انتهى، ولم يقصد به شرا، أراد به خيرا، لكن من خير الدنيا وليس من خير الآخرة. هل هو مخلص لمرائي؟ هل اختلف غزال يقول مرائي، قرافي يقول ليس مرائيا إلى آخره. قال ولهم في السعد بالتعبد، في السعي بالتعبد لنفع لنا لا ادخارا لغد قصد. مثلا أعطيكم مثل أوضح، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حديث أبي قتادة الأنصاري في الموطأ في الصحيح، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، له سلبه. إنسان قاتل وهو لم يرد أن يقول الناس شجاع له، لكن قصد ما في ذلك من النفع أن يستفيد. إنسان مثلا مش حنضرب أمثلة تشوش على الناس، لكن المهم فعل شيئا لرجاء منفعة دنيوية ولم يقصد النفع الأخروي، هل يعد مخلصا أم يعد مرائيا؟ نعم. وصلى رحمه، النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا من أراد أن ينسى له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، هذا أحسن مثال. راح يزور رحم، ما قصدش ما جاش في باله التقرب إلى الله والإخلاص والنية حسنة، لا، قصد أن يطيل الله في عمره وأن يبسط الله له في رزقه، هل هذا إخلاص ولا رياء؟ غزالي يقول رياء، الأخر يقول إخلاص، ليس رياء، ليس من الرياء، ما دام القصد ليس فيه معصية فليس رياء. لكن الكمال، الكمال بلا شك يقصد وجه الله سبحانه وتعالى وأن يكون النفع الدنيوي تابعا تصل رحمك. واحد وصل رحمه وناوي إن شاء الله ربي يبسط له في رزقه وينسئ له في أثره، الذي اختاره القرافي وهو المرجح إن شاء الله ليس رياء، لكن الأكمل أن يقصد بذلك أولا وجه الله تعالى، لأن صلة الرحم عبادة، فيقصد التقرب إلى الله وتحصيل الأجر، وما ذكر من ثواب دنيوي أو ما في ذلك من الثواب الدنيوي يكون تبعا لا قصدا ابتداء، يكون تبعا، هذا هو الأكمل الأفضل. قلنا بشرط أن يكون ذلك الثواب الدنيوي مشروعا غير منهي عنه، يكون منهي عنه شرعا ولا يكون مما حرمه الله تبارك وتعالى. وله مو في القصد بالتعبد لنفع لان لادخارا لغدي أو لغد أو لغد، يعني يقصده ما معه، وهذا قلنا الصحيح أنه لا شيء فيه، يقصد أراد الدنيا والآخرة، راح يقاتل في الجهاد، أراد أن تكون كلمة الله هي العليا، صح؟ أراد أن تكون كلمة الله هي العليا، وأراد إن شاء الله ما يصيبه من غنيمة، هذا فيه غير. لكن نقول إذا أرادهما معا هذا دون الكمال، الكمال أن يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، يقصد وجه الله وحده دون ما سواه، لكن إذا كان الغير تبعا فلا بأس، تبع تبع لا يقصده ابتداء، تبع معليش على الصحيح، أو لغد يعني لنفع الدنيا ونفع الآخرة، يقدر الإنسان يجاهد ماشي رياء لكن حمية يقدر هذا، مثلا ليقهر عدوه ليرد الاعتبار مثلا، هل هذا؟ لأن الجهاد في الأصل قربة، أصلا يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فهذا هذه مسائل دقيقة وليست على مرتبة واحدة وهي متفاوتة، لذلك قلت أنا لن نطول بتفاريعها وتفصيلاتها. المستحب لشعور الناس مازال أو لغد أو مع الاستحلاء، استحلاء فيها ما فيها استحلاء العبادة. قال أو لغد، شوف أو لغد هنا عفوا نسيت شيء، أو لغد هو لم يقصد ما ذكرته من النيتين، أو لغد يعني مسألة من يفعل الشيء عبادة لله تبارك وتعالى طلبا للثواب فقط ويغيب عن ذهنه أن الله تعالى أنه يفعل ذلك امتثالا لأمر الله، هذا طولوا فيه، وحنا نقول الكمال، الكمال أنه إنسان وهو يعبد الله تعالى أولا يعبد الله لأنه أهل لأن يعبد، لأنه أهل أن يعبد، ويعبده سبحانه وتعالى طمعا في جنته وخوفا من ناره، هذا هو الكمال. وذكروا كلام فيه تشويش في هذه المسألة، لكن احنا الكمال، لأن أعطيك صورة يعني باش تفهموا مليح، لو أن الله تبارك وتعالى أمرنا بعبادته ولم يعدنا ثوابا ولم يعدنا بعقاب لاستحق أن يعبد، لفرض ربي ما وعدنا بالجنة ما خوفنا من النار وأمرنا بعبادته عبدوه، لا كما بعض الناس عبادته عبادة تاجر متاجرة لا هكذا هكذا ولا مش لا لا، الكمال شيء غير هذا، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم نعبد الله طمعا في جنته خوفا من ناره، لكن قبل ذلك وبعده وأثناءه لأنه أهل لأن يعبد، هو أهل أن يعبد سبحانه وتعالى، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل للتقوى. ولكي تفهموا هذا المعنى جيدا نذكر حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدم تبع عمله، وهو خلاص نجا من النار، هو في الفردوس الأعلى عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بشر وغفرت ذنوبه، ما المقصود به؟ قتله، فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فقالت عائشة، السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ خلاص يعني لو كانت العبادة كما يتوهمها بعض الناس خلاص نجا الإنسان، يعني وقف العبادة؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، أنا أعبد الله شكرا له، حياء من حبا فيه، طلبا للقربى لدي، يعني هو أهل أن يعبد. نعم، واضح هذا المعنى باش تفهموه مليح. أما الإنسان الذي يعبد الله تبارك وتعالى طلبا للثواب لكن يغيب عنه، تغيب عنه هذه المعاني، يغيب عنه معنى التعلق بالله ومعنى التقرب إليه، معنى أن الله تعالى أهل لأن يعبد، تجده أحيانا يجزع إذا ابتلي ببلاء، تضعف عبادته، إذا وقع له شيء يضعف. لماذا؟ لأنه يعبد عبادة التاجر، أحيانا إنسان يعبد فإذا ابتلي ترك العبادة وغضب على الله، يقع هذا بعضنا كأنه يسخط ولا يصرح بلسانه، كأنه يقول في قلبه زعما أنا كنت عبدك هذه ودلي هكذا، يقولها ما يقولهاش بلسانه لكن يقولها بقلبه، هذا والله ما زال نفهم معنى العبادة، لم يفهم حقيقة العبادة. حتى وإن ابتلاك وأنزل بك ما أنزل من ألوان البلاء هو أهل لأن يعبد، هذا شيء آخر، عبادته سبحانه وتعالى هذا مقام عظيم، مقام الرضا، أن يكون قلبك راضيا عن الله على كل حال، على كل حال، يعطيك ترضى، يمنعك ترضى، يكرمك ترضى، يبتليك ترضى، هذا هو تحقيق معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. والحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه، ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ولهم في السعي بالتعبد لنفع لنا لادخار لغدي أو لغد أو مع الاستحلال، قلنا أو لغد شرحناه وبيناه، إنسان مشروع يعبد الله طلبا للثواب خوفا من العقاب، هذا مشروع ومرغوب فيه، لكن أكمل من هذا لهذا، لكن لأن الله تعالى أهل للعبادة، أهل لأن يعبد سبحانه وتعالى، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. نعم، وهذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام، مقام شكر، مقام حياء من الله، يعني بعد أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ازداد وكان على قدر من العبادة عجيب. وانظر هذا في نفسه، لو أنت الآن خلاص يأتيك الخبر من السماء أنه خلاص تغفر لك تم أهل الجنة، كيف ستكون عبادتك؟ فعلى قدر بتحققك، على قدر تحققك بمعنى العبودية، فهم وش معنى العبادة، ما إيش قضية ثواب وعقاب فقط. وذلك الجنة فيها نعيم، نعيمها متفاوت، صح ولا مش صح؟ الجنة فيها نعيم، ألوان من الالتذاذ، الألوان من النعيم، من طعام وشراب والتذاذ بنساء حور العين، ألوان. لكن أعظم شيء فيها ما هو؟ النظر إلى وجه الله، النظر أعظم شيء فيها، يعني أعظم شيء في هذه العبادة علاقتك بالله، مش المقصود عبادة التجارة، هذا مع المشروع طلبا تكثير الحسنات والخوف من السيئات، طلبا للجنة خوفا من النار، لكن أعظم شيء في الجنة هو رؤية الله تبارك وتعالى، هذا من عقائد أهل السنة والجماعة، نحن نؤمن أننا سنرى ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، كل من هو كل من في الجنة يرى الله سبحانه وتعالى، إذ ليس في الجنة إلا أهل الإيمان، لا يرون الجميع يرى الله سبحانه وتعالى، فهذا أعظم نعيم في الجنة رؤية الله تبارك وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة النظر إلى وجهه الكريم. فلازم تفهم في العبادة أن سر هذه العبادة محبة الله، التقرب إلى الله، التعلق بالله، أن تكون لك علاقة مع الله تبارك وتعالى، وأن تفهم أنه رب وأنك عبد وأنه أهل لأن يعبد سبحانه وتعالى. أو مع الاستحلاء، قضية الاستحلاء، استحلاء العبادات والقربات، ذكروا كلاما طويلا فيها، إذا كان الإنسان لا يفعل من العبادة إلا ما يستحليه وما تكلموا هل الاستحلاء يؤثر في الإخلاص أم لا يؤثر؟ الصحيح أنه لا يؤثر، لا هو الصحيح والذي عليه الفقهاء والعلماء، يعني استحلاء العبادة إذا الإنسان يجد لذة فيها هل هذا يؤثر على الإخلاص أم لا يؤثر؟ على الصحيح لا يؤثر على الإخلاص، لكن كان مسألة فقط يخشى يحذر منها الإنسان، وهو أن لا يفعل من العبادات إلا ما يستحليه، وهذا خطير، هذا قد يكون فيه دسيسة الرياء وهو لا يشعر، يعني الشيء الذي يستحليه يفعله، أما الشيء الذي لا يستثقله لا يفعله. أحيانا من الناس مثلا ربما نعم من الفرائض، طبعا نحن نتكلم عن الفرائض الواجبات، هذا واجب وهذا واجب، لكن تسيبه ينشط لهذا ولا ينشط لهذا، فهو الاستحلاء أحيانا يكون له أثر، يكون له أثر على النفس، النفس تميل إلى ما تستحليه وتستسهله، لكن هذا لا ينبغي أن يؤثر عليه، بل تفعل ما أوجب الله تبارك وتعالى عليك سواء وجدت فيه حلاوة أم لم تجد. من الناس مثلا من يعني يجد لذة في الصيام، لا يتعبه الصيام ويجد لذة في الصيام، لكن يتقاعس عن الصلاة، هذا مخطئ أو غلط في تقديره، الصلاة فريضة ويجب عليه أن يصلي ويحاول أن يأتي بها في جماعة على قدر المستطاع، ويجب عليه أن يؤديها في وقتها، يعني لا تضر في العبادة مع هواك، هذا من الخطورة بمكان، يعني حيث يأخذك هواك تذهب، لا تؤدي ما فرض الله تبارك وتعالى عليك، فإن وجدت لذة في عبادة فاحمد الله على ذلك، وإن لم تجد لذة في عبادة أخرى بأن ثقلت عليك فجاهد نفسك عليها حتى تسهل، وأي قربة أولها كلفة وآخرها ألفة، تألفها النفس، تروض نفسك وتعود نفسك على تلك العبادة حتى تصير تلك العبادة مأنوسة وميسورة بالنسبة إليك. وأذكر بمسألة مهمة، أن ما نذكره من هذه المقامات وهذه المراتب إنما هي مجاهدات لا يبلغها الإنسان بين عشية وضحاها، يبلغها الإنسان في ليلة، بعض مقامات الإخلاص، لأنه ستأتينا أشياء وتقدمت معنا أشياء في الحسن، ستأتينا مسائل دقيقة تقول كيف كانوا إلى هذا الحد، لم يبلغوا هذه المنازل في ليلة، لا هي مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تجاهد نفسك، تتقي الله، تحاول، تمشي قليلا وتسقط مرة وتعاود تنهض من جديد وتسير، وهكذا وأنت تجاهد نفسك لتزكو هذه النفس حتى تكون أهلا لدخول جنات النعيم، جعلنا الله وإياكم من أهلها. أو لغد ومع الاستحلاء قولان بالإخلاص والرياء. يستحب لشعور الناس بسعيه رأى لدى أناس زيد والنجم، والنجم لم يرى به من باسي إن بني السعي على أساسه. هذه مسألة مهمة ويكثر السؤال عنها. والمستحب لشعور الناس بسعيه رأى لدى أناس، إنسان يفعل العمل بينه وبين الله ثم يقع في قلبه حب اطلاع الناس عليه، هذا به كان يعرف قلبه، هل هذا رياء ولا مش رياء؟ إنسان صائم لا أحد يعلم إسلامه، لكن في قلبه ماذا به يعرف بني صائم؟ ما شاء الله فلان صائم. واضح. والمستحب لشعور الناس يحب أن يشعر الناس بعمله بسعيه بعمله رأى لدى أناس، والنجم لم يرى به من باسين بني السعي على أساس. هذه مسألة فيها تفصيل، هذه المسألة وش فيها؟ فيها تفصيل، وذلك أن درجات الرياء كما ذكر الغزالي وغيره على درجات الرياء ثلاث. الدرجة الأولى تاع الرياء أن يعمل العمل يقصد به الخلق، ولولا الخلق لما عمله، وقلنا هذا باسم الشرك أولى، هذا يشرك أن يكون مشركا والعياذ بالله، يقصد بعمله الناس ولولا الناس لما عمل. إنسان يصلي الجمعة غير حشما من الناس، ولولا الناس لما صلى الجمعة، هذا يوشك أن يكون مشركا والعياذ بالله، وهذا في الغالب أحيانا يوجد إنسان، يعني مثلا تجده يصلي، فإذا كان في موضع لا يعرفه الناس قد لا يصلي يترك، إنسان يصلي أو يتظاهر بالصلاة مثلا يقدر يروح إلى ديار الغرب ويصلي، احنا هذا كان مرائيا ولا لا يصلي لله. لو كان يصلي لله لما ترك الصلاة، واضح. خلينا إذا تركها ضعفا أو شيء آخر، لكن إذا كان لا يفعل العبادة إلا للناس على وجه لو لم يوجد الناس لترك العبادة، هذا باسم الشرك أو لا يشكل يكون مشركا والعياذ بالله. هذا واضح أنه رياء كبير. الثاني أن يعمل العمل ابتداء لله ثم تعرض له العوارض. هو حين شرع في العمل أوقعه لله ثم تعرض له العوارض، دخل عليه داخل فرأه فبدأ يزين ويطيل، نوى يصوم لله ثم التقى بأناس أراد أن يخبره، وهكذا. هذا من الرياء الخفي. والثالث المستحب لشعور الناس، لم يخبرهم ولم يظهر العمل لكن في قلبه قد يحب أن يطلع الناس عليه، هل هذا رياء ولا مش رياء؟ إمام مالك رحمه الله قال بأن هذا ليس رياء، بشرط أنه حين يعمل العمل ليكون لله، وهذا فيه تخفيف على الناس. تعرفوا بأن هذه الخواطر التي تخطر على الذهن من الصعب أن يدفعها الإنسان، إنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا. يعني القضية باش تخرج كامل من أمر الرياء، ولأنه إحنا طولنا هذا المجلس الثالث، الناظم أطال في بحث الرياء. فالإنسان كما حدثني بعض الإخوة قال يا شيخ فتحت لنا باب من الوسوسة، وكان أنا ما فتحت باب من الوسوسة، ما غلقته، أنا أبين كلام أهل العلم في هذا الباب. وحسبنا أن نقف على هذه المعاني التي كتبها علماؤنا واستقوها من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله حكى عن الإمام مالك أنه سأله رجل قال يا مالك، الرجل يصلي لله لكن يقع في قلبه شيء يحب. فقال إمامنا مالك رحمه الله تعالى قال إذا وقع أول ذلك لله فلا بأس. مهم أول تحاول دائما في أي عمل تفعله حتى لا يفتح لك، صحيح النية أنه لله تبارك وتعالى، أنه لله، صحيح النية، ما بعد ذلك لن يضرك إن شاء الله، واضح. وذلك قال لك هنا والنجم اللي هو الإمام مالك، النجم هو علم على مالك. العلماء كانوا يقولوا إذا ذكر العلماء فمالك النجم، نجم العلماء أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال لك والنجم أي الإمام مالك بن أنس والنجم لم يرى به من باس، لم يرى به باس. قال إن بني السعي على أساس، إن بني سعي الإنسان على أساس متين من الإخلاص، يعني يوم عامل العمل كان مخلصا، ما يعرض له بعد ذلك ليس مؤاخذا به إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الكمال أن يدوم إخلاصه وأن لا يلتفت قلبه إلى الخلق، هذا الكمال. قال الإمام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى كلمة عجيبة، كان يقول من أحب أن يطلع الناس على ما بينه وبين الله فهو غافل. كمال الإخلاص أن لا تبالي باطلاع الناس عليك، شيء بينك وبين الله لا يهمك أن يطلع عليك الخلق فيه. قال من أحب أن يطلع الناس على ما بينه وبين الله فهو غافل. وكمال اليقظة أن لا يهمك شيء في هذا الباب، همك أن الله يعلم حقيقتك ويعرفك، وسبحان من لا يعرف أقدار عباده إلا هو، ما يهمش إذا الناس ما عرفوكش ولا ما عرفوش قدرك لا يهمك، المهم أن الله يعرفك. وكما لكم قصة جليبيب رضي الله عنه وأرضاه، جليبيب كان رجلا محقورا في أعين كثير من الناس، كان ممن إذا يعني خطب رد، وإذا زوج لم يزوج، وإذا أراد أن يتزوج لم يزوج، ومع ذلك كان له مكان. وحين توفي سأل النبي صلى الله، حين استشهد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال لهم تلمسوا القتل، الناس يبحثوا عن القتل، من تفقدون؟ نفقد فلانا وفلان وفلان. قال لهم زيد من تفقدون؟ فلان. وما ذكرولوش جليبيب. قال لهم ولكني أفقد جليبيبا. لا شك بعض الناس استغربوا، هو شي يكون قاعد جليبيب متى باش تحوس عليه؟ هذا هو لسان الحال، حسان حالنا جليبيب. قال ولكني أفقد جليبيبا، فتلمسوه في القتل، بحثوا عنه، كان رجلا دميما، ما كانش لم يكن جميلا، فبحث. لذلك إياك، الميزان ليس هي الصورة الظاهرة أبدا، الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، العمل وصلاح القلب وصلاح الأعمال، هذا هو الميزان. فوجدوه قد قتل 7 وقتلوه في ساحة المعركة، وأتوا به وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في حجره وبكى النبي صلى الله عليه وسلم عليه كعليه النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوه. وقال عليه الصلاة والسلام قبل أن يدفنه وهو يبكي قال هذا مني وأنا منه، هذا جليبي. فسبحان من لا يعرف أقدار عباده إلا هو جل جلاله. فالكمال أن لا يهمك اطلاع الخلق عليك، المهم أن أخلص، المهم أن أخلص العمل لله وما بعد ذلك لا أبالي به. كان يقول أحد الصالحين من أراد الظهور فهو عبد الظهور، ومن أراد الخفاء فهو عبد الخفاء، ومن أراد ربه ومولاه لم يبالي أظهره ربه ومخفى هو مع الله. وعجلت إليك ربي لترضى وأن إلى ربك المنتهى، همه أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه ولا يبالي بشيء آخر. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. موعدنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم مع هذا الكتاب يوم الجمعة إن شاء الله تعالى، ودرس الفقه غدا بإذن الله، غدا أنا درس الفقه المغرب عشاء، ودرس التزكية يوم الجمعة من كل أسبوع بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.